وهذا سائل يسأل أيضا حول التعامل بالشيكات المصدقة، يقول: ما حكم التعامل بالشيكات المصدقة؟ وهل إذا كانت هناك بضاعة بيعا أو شراء جاز التعامل؟ مسألة الجواب: مسألة الشيك المصدق جرى فيها بعض خلاف بين العلماء، فاللجنة الدائمة برئاسة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرون جواز التعامل بالشيك المصدق وهو في حكم قبض الثمن، فإذا ما قبض البائع الشيك المصدق لبيع سلعته فكأنما قبض الثمن، بشرط أن يكون مصدقا عند البنك، بمعنى أنه فيه رصيد لدى البنك. وعلى هذا أيضا المجلس الفقهي الإسلامي في دوراته التي أجرها حول هذه المسألة خلص بهذا، أن القيد المسجل والشيك أيضا المقبول الدفع يعتبر قبضا صحيحا، فعلى هذا يجوز التعامل بالشيكات المصدقة في البيع والشراء سيما مع وجود الحاجة الملحة. لكن العلامة ابن عثيمين له رأي آخر حول الشيك المصدق، ويرى أنه ليس بقبض لكنه حوالة وتصديق، يعني إقرار من البنك بأن هذا الشخص عنده هذا الرصيد موجود في البنك، والشيخ يستدل على أنه ليس بقبض وإنما حوالة، أنه إذا ضاع هذا الشيك المصدق لرجع البائع على المشتري وقال: إن الشيك قد ضاع قبل أن أستلم ما فيه من نقود، بينما لو كان الدفع نقدا لم يمكنه الرجوع إلا على جهة الإقالة. وعلى كل حال قد سمعت أن جماعة من كبار العلماء على جواز التعامل بالشيك إذا كان مصدقا بيعا وشراء للحاجة، فهو في حكم القبض، والله أعلم.